على جنبه طويل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن نزوم فاستعذ بالله Yeah. يقويك ويديك الصحة. Amen.